فأخرجنا به نباتا انا القادر على كل شيء. الله اكبر. تصدق ومن النخل ومن النخل من طلعها حلوان Oh, سبحانك يا رب. الله يحفظك يا فرج الله. Yeah. وما أنا عليها وما أنا عليها على العباد ويشفع عليهم. Yeah. ابن النبي صلى الله عليه. وما جعلناك عليهم حفيظا. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وما تدعو الذين يدعون من دون الله فيدعو الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملا ثم إلى إنما الآيات عند

فإذا رأني لقلب وما كان Thank you. لا شريك له.